يا شيخ محمد الله يحفظك، بالنسبة طال عمرك للدم إذا خرج من البنت قبل سن التاسعة فهل هو يعتبر حيض؟ إيه نعم، يعني ممكن في السابعة أو في الثامنة، نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض، فما أدري بارك الله فيك. الظاهر أنه إذا كان نقطا لا يسيل فإنه ليس بحيض، لا سيما مع الصغر، أما إذا كان يسيل فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات.